منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. ومن مات منكم وله زوجة أو زوجات فعليهن البقاء في بيوتهن مدة أربعة أشهر وعشر ليال حدادا على الأزواج إلا الحامل فعدتها حتى تضع الحمل لتحفظ الأنساب وتصان الأحساب ويحترم حق الزوج فإذا انتهت العدة جاز لها الزواج ومقدماته من التجمل والتزين إذا كان في حدود الشرع والله سبحانه لا تخفى عليه الخوافي فيعلم عمل البار والفاجر وسيجزي كلا بما فعل فراقبوه رجالا ونساء فإنه محاسبكم. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. ليس عليكم إثم إذا عرضتم للمرأة المعتدة بالزواج تلميحا لا تصريحا يفهم منه الرغبة في نكاحها ولا ذنب في إسراركم بهذه الرغبة في نفوسكم لئلا يتوهم الإثم من حب الزواج من المعتدة فلا تخفوا وعدكم لهن بالنكاح في السر فإنه يعلم السر وأخفى ولكن لمحوا ولا تصرحوا لأنه لا يحق الدخول في مسألة النكاح إلا بعد انتهاء العدة ولا يحل لكم عقد النكاح إلا بعد انتهاء العدة واعلموا علم اليقين أن الله مطلع على أسراركم خبير بنياتكم عليم بأفعالكم فاحذروا غضبه واخشوا عقابه وهو مع قدرته على العقاب وشدة أخذه في العذاب فهو يغفر لمن تاب ويرحم من أناب فكونوا بين رجاء رحمته وخوف نقمته. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. إذا طلقتم النساء قبل الجماع ولم تسموا لهن مهرا فليس لهن إلا المتعة وإن سميتم لهن مهرا ثم طلقتموهن قبل الجماع فلهن نصف المهر وعند الطلاق متعوهن قبل الفراق ليذهب ما في نفوسهن من عتب ويزول ما يحصل بعد الطلاق من غضب والمتعة على قدر الغنى والفقر يفعل ذلك المتقي المحسن الذي يحب أن يتفضل وهذه المتعة شيء من المال والمتاع شرعه الله على أهل الكرم ليمحو ما أصاب المطلقة من ندم. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. وإذا كان الطلاق قبل الدخول وقد سمى الزوج لها مهرا فعليه إذا طلقها أن يدفع لها نصف المهر إلا إذا سامحته المطلقة ولم تطالبه بشيء أو سامحها الزوج في نصف المهر بعدما دفع لها المهر كله أو سامح وليها إذا تبرع بإرضائها. فالمسامحة هنا من كل الأطراف أحسن لأنها تدل على كرم النفس ولين الطباع وجميل الخلق، وهذا أقرب لما يحبه الله، فإنه عفو يحب العفو، كريم يحب أهل الكرم. ولا تتركوا أيها الأزواج، لا تتركوا الإحسان بينكم حتى بعد الفراق من حفظ العهد وكتم السر وصلة بالمعروف بالمال وغيره لمن احتاج إليه منكم، فقبل الفراق كان بينكم معروف وإحسان فليستمر قدر المستطاع، فالله سبحانه يعلم إحسان المحسن وإساءة المسيء وسوف يوفي كلا بعمله.